الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. قلنا في الدرس الثالث أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف. ثم قلنا أن هناك علامات تميز الاسم عن الخوارج، ومن الاسم علامات كثيرة، واقتصر ابن هشام على ذكر علامات ثلاثة: علامة من أول الاسم، وعلامة من آخر الاسم، وعلامة معنوية ليست لفظية، لا هي من أوله ولا هي من آخره. العلامة التي من أول الاسم هي دخول الألف واللام عليه، وقلنا بشرط أن تكون الألف واللام التعريف وليست من أصل الكلمة. مثلا إذا رزق شخص بولد وسماه الفاضل أو سماه العباس، فهذه أي، هذه يقال لها أي من أصل الكلمة، هذا لأنه من أصل الوضع. عندما وضع هذا اللفظ على تلك الذات لاحظ أي، فهذا طبعا يقال أي من أصل الكلمة. نحن حديثنا في السؤال التي تأتي بعد وجود الكلمة، رجل لم تكتب عليه أن، لم توجد فيها، ثم تأتي ويدخل عليه أن، فإن الرجل اسم لأنه قبل دخول أل، تقول الرجل الولد الفرس. والتنوين قلنا ينقسم إلى أربعة أقسام: تنوين الترتيب وهو يكتب على الأسماء المتمكنة، بالإعراب يعني التي يكتب عليها الضمة في التأسف والكسر، وكذلك من ورجلين لأن زيد تكتب عليه الضمة فتقول جاء زيدين، والفتحة رأيت زيدين، والكسرة سلمت على زيدين، وكذلك الأجر. وتنوين التنكير وهو يكتب على الأسماء الغير قابلة للتعريف، سلمت على في دوله وفي دوله آخر. في دوله الأول هو عالم النحل، هذا معروف، ولهذا لم أقوله، لأنما دليل المبني على الكسر كتبته. سلمت على في دوله وفي دوله آخر، هذا في دوله الثاني من هو الأجل ممكن، ولهذا جئنا له ماذا؟ جئنا له بهذا التنوين. وكذلك في السهم والمهم، وتنوين المقابلة وهو الذي يدخل على آخر جمع المؤنث السالم ويقابل النون الموجودة في جمع المركب السالم. ووجه المقابلة أن كليهما، أن النون الموجودة في جمع المؤنث السالم والتنوين الموجود في جمع النون الموجود في جمع المذكر الثالث والتنوين الموجود في جمع المؤنث الثالث كلاهما ماذا؟ أي كليهما معنى يحدث عند الإضافة. فتقول جاءت مسلمات بلدي وجاء مسلمون بلدي. وعندنا تنوين رابع وهو تنوين العرب، فيكون التنوين غيرا عن حرفه أو عن جلدته أو عن كلمته، وهذا تحدثنا سابقا. الآن نأتي ونشرح في درس الجبن. قبل الشروع أيضا هناك العلامة الثالثة وهي الحديث عن هيك، العلامة المعنوية، وقلنا فيما تقدم أن هذه العلامة هي من أنفع العلامات ومن أفصح العلامات، لأن بواسطتها نستدل على اسمية بعض الكلمات التي لا يمكن لولاها، يعني لولا هذه العلامة أن نعرف أنها اسم. كالضمير الموجود في مثل سور جئتون، جئتون فيها ضمير، وهو هذا الضمير لولا علامة الحديث عنه، لولا هذه العلامة المعنية لم نستطع أن نعرف أن يفتح اسم. أما الآن فنشرع في درسنا الجديد، يقول: والاسم برهان. يقسم الاسم الى قسمين: الاسم المغرض والاسم المبني. المغرض والمبني هما قسمان مندرجان تحت الاسم، أو هما قسمان للاسم. فالاسم تارة يكون مغربا وتارة يكون مجنونا. بقي أن نعرف ما هو المغرب وما هو المجنون. نحن كنا في أول درس في درس قبل في أول درس أخذناه يعني قبل درسين، قلنا أن وظيفة النحوي هو معرفة أواخر الكلمات وآخر الكلمة، ما هي الحركة التي على آخر الكلمة، وهل هذه الكلمة مغربة أو مجنونة. ما معنى كون الكلمة مغربة وكون الكلمة مجنونة؟ يقول الإعراب هو تغير الحركة الأخيرة أو الحركة على الحرف الأخير. الإعراب هو تغير الحركة الموجودة على الحرف الأخير، وهذا التغير بسبب تغير العوامل الداخلة على الكلمة. جاء زيد، لاحظ الحرف الأخير من زيد فإن عليه ضمة، جاء زيد، هذه الحركة تتغير إذا تغير العامل الذي دخل على زيد. رأيت زيدا، الحركة أصبحت فتحة. لماذا؟ لأن العامل الذي وجد سابقا ودخل على زيد الآن تغير، الآن أصبحت رأيت ثالثا كان جاء. الآن يكتب عامل ثالث، سلمت على زيدين، فزيد هنا كسر. إذا هذه الحركات الموجودة على الدال تغيرت، كانت ضمة ثم أصبحت فتحة ثم أصبحت كسرة، وهذا التغير لم يكن عبثا وإنما كان بسبب شيء وهو تغير العوامل الداخل على الأجل، تغير العوامل الداخل على غير. إذا الإعراب هو ماذا؟ هو تغير في آخر الكلمة بسبب تغير العوامل الداخلة على ماذا؟ على الكلمة. أحيانا نلحظ أن الكلمة ممكن أن يتغير آخرها أو الحركة التي على خمسة من الأخير، ولكن العوامل لا تتغير. مثلا جلست حيث جلس زيد، أنا أريدك أن تدقق في كلمة حيث وفي الحركة التي على التاء. جلست حيث جلس زيد، جلست حيث جلس زيد، جلست حيث جلس زيد. لاحظوا أن التاء الحركة التي عليها تغيرت، كانت ضمة ثم أصبحت فتحة ثم أصبحت كسرة، مع أن الجملة ومع أن العوامل لم تتغير. جلست جلست جلست جلست حيث جلست زين، جلست حيث جلست زين، جلست حيث جلست زين. إذن هذا التغير هل يصح لنا أن نسميه إعراب؟ لا. لماذا؟ لأن الإعراب اشترط فيه شيئان، تغير في آخر الكلمة بسبب تغير في العوامل الداخلة عليها. أما هنا في حيث فإن الحركات التي على التاء من حيث تغيرت، فهذا التغير لم يكن مسببا عن تغير العوامل، إذا هذا ليس إعرابا. نعم. جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، سلمت على هؤلاء. لاحظوا كلمة هؤلاء في الحالات الثلاثة رأينا عليها كثرة. جاء هؤلاء، لاحظوا العامل وجاء، جاء هؤلاء تغير العامل، رأيت هؤلاء لكن الكثرة ما زالت باقية، سلمت على هؤلاء تغير العامل أيضا، لكن الجزم من هاي الساقين. إذن هذا إعراب جواب هذا ضد الإعراب. هذا عكس الإعراب، لأن الإعراب هي تغير. الإعراب هي تغير في حركة الحرف الأخية. هنا الحركة التي كانت على الحرف الأخية لم تتغير. إذن هذا ليس إعرابا مع أن العوامل تغيرت. العوامل التي دخلت على هؤلاء تغيرت. جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، سلمت على هؤلاء. كان جاء يحتاج إلى كان، رأيت يحتاج إلى مسؤول، سلمت على حجة يحتاج إلى مسؤول. هذا السبب الأخير. الاسم الذي لا تتغير حركة آخره حتى لا يتغيرت العوامل، هذا يقال له الاسم المبني. الاسم المبني مأخوذ كأنه هو مأخوذ من البناء. البناء لا يتغير، وإنما تتغير الجذور، تتغير الشكل، لكن القواعد الأصلية للبناء هي ثابتة لا تتغير. فالحركة الموجودة على الحرف الأخير لا تتغير مهما تغيرت. ماذا؟ تغيرت العوامل. إذا الاسم إذا كانت حركة حرفه الأخير تتغير بسبب تغير العوامل الداخلة عليه يقال له اسم المعرف، مثل جاء زيد، رأيت زيدا، سلمت على زيد، فزيد تغير كانت عليه ضمة ثم أصبحت فتحة ثم أصبحت كسرة، وذلك بفضل تغير العوامل الداخلة عليه. أما إذا كان الاسم لا تتغير حاجة آخره حتى لو تغيرت العوامل الداخلة عليه فهذا يقال له الاسم المبني. إذا وضح لدينا